Oh. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. الله أكبر. ويتعرف يا رب. أولئك لهم الله

سيدنا. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. الله يا سلام. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. الله الله أكبر. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. الله أكبر الله أكبر. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. الله أكبر. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا. تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. الله أكبر. إن الله لا يخلف الميعاد. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم الله أكبر. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. الله الله الله الله يا سلام. قل هو ربي قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكل وإليه مفاد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. الله أكبر. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله أفلم ييأس الذين أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. الله الله يا شيخ. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا. يا سلام. تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. الله أكبر. أو قطعت به الأرض اكبر. الله يعني زمان النبي يا شيخ، زمان النبي يا شيخ. الله التعريف لله الامر جميعا. الله التعريف يا سيدنا. الله اكبر. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. الله أكبر. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا. يا سلام. تصيبهم بما صنعوا قارعة تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. الله إن الله لا يخلف الميعاد. الله يا شيخ. الله أكبر. الله الله الله الله. الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله يا حبيبي كده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله الله الله الله. سبحانك يا رب. يا سلام. الله أكبر. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا. يا سلام. أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. الله أكبر. طيب تعريف يا رب. إن الله لا يخلف الميعاد. لا إله إلا الله. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم. فكيف كان عقاب؟ الله أكبر. ما يسالك أنت. وجعلوا لله شركاء. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. الله الله الله الله. ومن يضلل الله فما له من يا روح الله يسعى عليك. لهم مذاب في الحياة الدنيا ولوذاب الآخرة أشق. الله الله الله الله. وما لهم من الله من واق. الله الله يا سلام. الله يعني سبحانه الله يستعليك يا رب. الله الله الله. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. يا روحي حلو والله. يا سيدنا. أكل هذا الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم. الله الله الله الله الله الله يا عمي. تلك عقبى الذين اتقوا. وعقبى الكافرين النار. يا سلام على كده. الله أكبر. الله الله الله. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. الله أكبر. ومن الأحزاب من ينكر بابه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. صدق الله.